بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع 52 الألقاب، أي معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم. يعني مثلا ماهر بن ياسين الفهم، وصار لقبا، وهذا اللقب هو اسم، اسم جدي فهل. فهنا في هذا المبحث يؤخذ الألقاب ويفهم الإنسان بهذه الألقاب. قال: وهي كثيرة، ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، بعضها أسامي مثل فهل جدي، ولكن صار يحل ماهر بالألف واللام لجده، وبعضهم يقول ماهر الماهر، مثل حارث يقال الحارث. وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، فبعضها ألقاب وبعضها أسامي. يعني مثل أبو بكر بن عياش لقبه شعبة، فبعضهم يظن أن اسمه شعبة بينما هو لقب، فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في آخر شخصين، يعني يتوهمهما أنهما شخصان وهما شخص واحد، كما وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ. يعني هذا الأمر الذي لا يحفظ الأسامي بدقة يقع الإنسان بالغلط، منهم ابن المديني فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح فجعلوهما اثنين. يعني حتى ابن المديني قد توهم في بعضهم، وهذا عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل، عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح، وبين عباد بن أبي صالح فجعلوهما اثنين، وإنما عباد لقب لعبد الله. عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل يلقب بعباد، فبعضهم ظن عباد اسم، فظن هذا الراوي عبد الله الملقب بعباد ظنوهما راويين اثنين مختلفين، لكن عباد ليس اسما له، إنما هو لقب لعبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح، لا أخ له باتفاق الأمة. فهذا لقب له وليس أخا ثالثا له باتفاق الأمة. وألف فيه جماعة، أي في الألقاب ألفت فيه مؤلفات كثيرة. حافظ ابن حجر نزهة الألباب في الألقاب، منهم أبو بكر الشيرازي. أبو بكر الشيرازي من ألف كتابا في الألقاب، وأبو الفضل الفلكي، وأبو الوليد الدباغ، وأبو الفرج بن الجوزي، هؤلاء ألفوا في هذا، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، وتأليفه أحسنها وأخصرها وأجمعها. وهذا وصف دقيق من السيوطي لكتاب الحافظ بن حجر حينما قال أحسنها وأخصرها وأجمعها، فهو جمع بين الاختصار والشمول والدقة. وما كرهه الملقب به من الألقاب لا يجوز التعريف به. يعني ثمة ألقاب تقال لأشخاص وهم كرهوها، مثل النووي كان يقال له في حياته محيي الدين، وهو كان لا يرضى بهذا، يقول لا أجعل في حلم أن لما حققت كتاب رياض الصالحين ودار النشر كتبوا على اسم محيي الدين، قلت لهم لا يحدث، لأن النووي لا يرضى بهذا. وما لا يكرهه فيجوز التعليف به، إذا كان لا يكره هذا اللقب لا بأس به. كذا جزم به المصنف هنا تبعا لابن الصلاح، أي أن المصنف النووي جزم بهذا تبعا لابن الصلاح، وتبعهما العراقي، العراقي تبع ابن الصلاح وتبع النووي. وليس كذلك، فهنا سيوطي عقد، فقد جزم المصنف أي النووي في سائر كتبه كالروضة، روضة الطالبين الذي هو تحفة من تحف الفقه الإسلامي، لكن أين الذين ينشطون لقراءة الفقه الإسلامي وشرح مسلم؟ وهذا من أعظم الشروح، شرح صحيح الإمام مسلم من أعظم الشروح. والأذكار، أي الأذكار للإمام النووي، بجوازه للضرورة، يعني يجوز للضرورة شريطة ماذا؟ قال غير قاصدين عيبه، شريطة أن لا ينوي العيب. يعني مرة ابن السبكي رأى كلب، قال له يا كلب يا ابن الكلب، فغضب عليه أبوه، قال له يا ما قلت هو كلب ابن كلب، قال له شريطة أن لا يكون بقصد الإهانة. فهنا الإنسان يعني النووي ذكر في الروضة وفي شرح صحيح مسلم وفي الأذكار أنه من شاء عنه اسم حتى وإن كان شرح لا بأس مثل إسماعيل بن علي كان لا يحل، يعني معناه يجوز أن نقول إسماعيل بن علي شريطة أن لا نقصد الإهانة أو إرادة عيبه. وقد سبق على الصواب في آداب المحدث، يعني مر عندنا في آداب المحدث أنه ذكر أنه يجوز ذكر هذه الأشياء شريطة أن لا يقصد عيبه. ثم ظهر لحمل ما هنا على أصل التلقين، يعني السيوط استدرك ثم بان له أن النووي لم يقصد، لم يتعارض قوله، والسيوط صار الآن يفهم مراد النووي. قال ثم ظهر لي حمل ما هنا يعني في النهي على أصل التلقين، فيجوز بما لا يكره دون ما يكره، يعني نلقبه بما لا يكرهه ويحرم أن نلقبه بما كرهه. ثم قال الحاكم أول لقب في الإسلام لقب أبي بكر الصديق وهو عتيق، لقب به لعتاقة وجهه أي لجماله أي حسنه، وقيل لأنه عتيق الله من النار لأن الله اعتقه من النار لعظيم أعماله، فنزل فيه قول تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالصديق يرضى في المقام الذي يعطيه الله إياه. ثم الألقاب منها ما لا يعرف سبب التلقيب به، بعض الألقاب لا نعرف سبب التلقيب وهو كثير، ومنها ما يعرف بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه. يعني ابن الصلاح قال في كتاب يعقوب بن شيبة قال يعقوب بن شيبة الفحل في مسنده الفحل، البقاع بين قال وصف مسنده الفحل لضخامة مسنده ولما فيه من العلم والعلل، ووصفه بالفحل لأنه كان عالما فحلا غزير العلم. قال لعبد الغني بن سعيد فيه تأليف مفيد، عبد الغني ألف بعض الكتب وبين لماذا لقب الملقب بهذا اللقب، وهذه نبذ منها النووي تبع لابن الصلاح سيأتيك ببعض الألقاب، أي من نوع الألقاب على غير ترتيب، يعني ليست مرتب على ألف باء تاء ثاء جيم حاء فاء دال ذرة. معاوية بن عبد الكريم الضال، والضال ضل في طريق مكة أيضا، فلقب به وكان رجلا عظيما، يعني ليس ضالا من الضلال اللي هو عدم اتباع الحق، إنما ضل الطريق. عبد الله بن محمد الضعيف، كان ضعيفا في جسمه أي في بدنه لا في حديثه، وقيل لقب به من باب الأضداد لشدة إتقانه وضبطه، قاله ابن حبان. وعلى الأول قال عبد الغني بن سعيد، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف. قال ابن الصلاح وثالثه محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، عارم يقال له عارم، وكلمة عارم اللي هو شديد العرامة أي الفساد عياذا بالله تعالى، اللهم اكفنا العرامة وكل عارم يا كريم يا رحيم، وأصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأصلح حال الدول يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح حال دول المسلمين، اللهم أصلح فيما بينهم ووفق يا أرحم الراحمين، اللهم اهدهم صراطك المستقيم، وأعتق المساجين يا أرحم الراحمين، واهدهم لرفع الظلم عن المستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي غيرها، اللهم ارفع القتل وكفه يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، واحفظ دولة الإمارات يا أرحم الراحمين، واجعلهم على الهداية والصراط المستقيم، اللهم اهدهم وارفع بهم، اللهم اهدهم يا رب العالمين وارفع بهم الشدة والبلوى عن المسلمين في كل مكان. ومن كان أميرا منهم واسمه محمد فيا رب اجعله محمود الفعال، واجعل قلبه على الحق والصواب، واهدهم إلى ما نزل به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي والسنة يا أرحم الراحمين. قال ابن الصلاح وثالثه محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، عارم كان عبدا صالحا، ما أجمل الكلمة الصالح. وللشيخ المغامسي محاضرة طيبة بعنوان الرجل الصالح، وذكر فيها أشياء حتى يتحول الإنسان إلى أن يكون رجلا صالحا، وذكر فيها أشياء يعني لماذا الإنسان يحب الصلاح، فهي محاضرة قيمة. ونحن ينبغي أن نستذكر صلاح الإنسان في كل صلاة حينما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض بعيدا من العرامة وهي الفساد. إذن العرامة هي الفساد، عائدين بالله من الفساد ومن أهل الفساد. ونظير ذلك أبو الحسن يونس بن يزيد القوي، يروي عن التابعين وهو ضعيف، وقيل له القوي لعبادته، ولا تجد شخص عابد لكنه في الحديث ليس قويا. ويونس بن محمد الصدوق من صغار الأتباع وهو كذاب، قال الصدوق لكنه كذاب. ويونس الكذوب في عصر أحمد بن حنبل وهو ثقة، قيل له الكذوب لحفظه وإتقانه. فهذه ألقاب لا بد أن نتعرف عليها. غندر لقب جماعة، أي هذا أصله غدر على لغة أهل الحجاز، يقال الذي لديه غدرة عياذا بالله، والغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. والعرب تقول للشخص المحسن تقول رايته بيضاء، فغندر لقب جماعة، كل منهم محمد بن جعفر، أولهم محمد بن جعفر البصري أبو بكر، أي ربيب من؟ قال هنا صاحب شعبة وهو ربيب شعبة، وأخذ من شعبة علما غزيرا، حتى قال ابن المبارك علينا وعليه رحمة الله تعالى. إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. قدم ابن جريج البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره عليه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال اسكت يا غندر. أول من أطلق هذا اللقب على محمد بن جعفر ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج البصري المتوفى عام 49 و100، وهو من أول من صنف الحديث في البصرة، وكان يرى زواج المتعة وهو مخطئ في هذا، وتزوج 70 امرأة متعة. ولذا لما حضرت الوفاة جمع أولاده قال فلانة وفلانة وعد 60 امرأة، قال إياكم أن تتزوجوا منهن، باعتبار أنه قد دخل بهن بنكاح متعة يظنه صوابا. قال ابن الصلاح وأهل الحجاج يسمون المشغب غندر، طبعا أصلها غدر لكن ضاف له النون حتى تشبع الكلمة. والثاني أبو الحسين الرازي نزيل طبرستان يروي عن أبي حاتم الرازي. والثالث أبو بكر البغدادي الحافظ الجوال الوراق، يا سلام، حفظ الله بغداد وأهلها وأصلح الله حالها وردنا الله إليها على خير ما كانت. جده الحسين سمع الحسن بن علي المعمري وأبا جعفر الطحاوي وأبا عروة الحراني، حدث عنه أبو نعيم الأصفهاني، أصله الأصفهاني لكن ليس لدينا حرف الفاء بثلاث نقاط، نقول الباء الأصفهاني أو نكتبه الأصفهاني بالفاء. والحاكم أي نيسابوري وابن جميع وأبو عبد الرحمن السلمي مات سنة 700، مات سنة 70 و300. والرابع أبو الطيب البغدادي جده دران صوفي محدث جوال، روى عن أبي خليفة الجمحي وأبي يعلى الموصلي وعنه الدارقطني، توفي 59 و300. الآن يشرح من اسمه غندر. وأشهر شيء محمد بن جعفر غندر الذي كان يدفع زكاته أمام الناس لأجل أن يقتدي به الآخرون. وفي الصدقة يستحب للإنسان أن يخفيها، لكن بعضهم يرى الإعلان لأجل أن يقتدى به، ولكل نيته، وفي إخفائها ستر على المعطى له، وفي إخفائها أيضا حسن التعامل مع الله تعالى، هو أن الإنسان يريد به وجه الله خالصا صوابا. والإنسان لا بد أن تكون له أعمال خفية لا يعلمها أحد. وآخرون لقبوا بمن ليس بمحمد بن جعفر. قلت بقي بمن لقب به واسمه محمد بن جعفر اثنان: أبو بكر القاضي البغدادي يروي عن أبي شاكر مسرة ابن عبد الله، وأبو بكر محمد بن جعفر بن عباس النجار، سمع ابن صاعد ومنه الحسن بن محمد الخلال، مات في المحرم 79 و300. ذكرهم الخطيب أي البغدادي. وكتاب تأريخ بغداد أعجوبة من أعاجيب بغداد. وممن لقب به وليس اسمه ذلك أحمد بن آدم الجرجاني الخلنجي، يروي عن ابن المديني وغيره. ومحمد بن المهذب الحراني أبو الحسين، ذكره الشيرازي. الشيرازي له كتاب الألقاب، من أول من ألف في الألقاب. وقال ابن علي كان يكذب عياذا بالله. ومحمد بن يوسف بن بشر بن النضر بن المرداد الهروي، حافظ فقيه شافعي، سمع الربيع المرادي، روى عنه الطبراني ووثقه الخطيب، ومات في رمضان 333 عن 100 سنة. غنجار اثنان بخاريان، عيسى بن موسى التيمي أبو أحمد، روى عن مالك والثوري، قال ابن الصلاح لقب به لحمرة وجنتيه. والثاني أبو عبد الله محمد ابن أحمد الحافظ صاحب تاريخها أي بخارى، مات 210 و400. صاعقة، لما تحدث عن لقب من الألقاب وهو غندر بدأ الآن نتحدث عن لقب صاعقة. وشيخ شيخنا هو الشيخ صف السمرة، شيخه عبد الكريم الصاعق، اللي هو عبد الكريم الشيخ بالنسبة إلى باب الشيخ في بغداد، يراد به الشيخ عبد القادر، كان كل من يسكن هناك يقال له الشيخ لي، فكان يلقب بالصاعقة لشدة حفظه. فهنا قال صاعقة محمد بن عبد الرحيم الحافظ أبو يحيى لقب به لشدة حفظه ومذاكرته، روى عنه البخاري. شباب بلفظ الشيخوخة ابن خياط بلفظ ضد الشيخوخة، نعم أنا قلت بلفظ الشيخوخة طيرت كلمة ضد ففسد المعنى. شباب بلفظ ضد الشيخوخة ابن خياط، لقب خليفة العصفري صاحب التأريخ، زنيج بالزاي والجيم والنون مصغر، يعني ليس زنيج بل زنيج، أبو غسان محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته بالضم وسكون المهملة وفتح الفوقية، عبد الرحمن بن أصفهاني، عمر، طبعا نقول عمر باعتبار وما يعمر من معمر، والإنسان بودي أن يجعل دائما لهجته وطريقته مع القرآن الكريم، سنيد مصغر وليس سند لقب، وله تفسير مسند، يعني له تفسير ويسوق المرويات في أسانده، هو الحسين بن داود المصطيصي، والمصطيصي قريبة علينا، بندار محمد بن بشار البصري شيخ الشيخين والنادي شيخ أصحاب الكتب الستة، وهذا الذي بر أمه، وهنيئا الذي يبر أمه، راسلت أخا حبيبا قبل مدة فكتبت له فقال وعليكم السلام المعذر أنا عند أمي سوف أتصل بك، فامتلأ قلبي فرحا، قلت ما شاء الله عند أمه يبرها لا ينشغل عنه. وأنا بدأت أفسر القرآن لأمي فسرت لها 15 جزءا بفضل الله تعالى، فتمنيت أن تبقى على قيد الحياة حتى أنهي التفسير، لكنها احترمتها المنينة. فبندار طلب الحديث في بلاده، فاستأذن أمه أن يسافر لطلب الحديث، فاستأذن أمه فلم تأذن له فبورك له. فالبركة ببر الأمهات. قال ابن الصلاح قال ابن الفلكي لقب بهذا لأنه كان بندارا، بندار الحديث، يعني باعتبار أنه جماع للحديث وأن الناس تأخذ وتحمل منه. ولذا باللهجة الشامية قال شيخ بندر أو كذا، يعني هو يكون التاجر الذي يرجع التجار إليه، أي حاسبه بندار اللي هو الجماع. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لقب به أيضا جماعة منهم أبو بكر محمد بن إسماعيل البصلاني شيخ أبي بكر الآجري صاحب الشريعة، وأبو الحسين حامد بن حماد روى عنه، روى عن إسحاق بن بشار وغيره، والحسين بن يوسف بن دار روى عن أبي عيسى الترمذي وعنه ابن علي في الكامل، قيصر أبو النضر هاشم بن القاسم المعروف شيخ أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب به جماعة نحويون ولهم رواية أيضا كما خرجت ذلك في طبقات النحات، طبعا له طبقات الحفاظ وله طبقات النحات لأن السيوطي عالم بالنحو. الأخفش هذا اللقب الأخفش لقب به أولهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، ما يعني أقدم واحد فيهم، روى عن زيد بن حباب وغيره، وله غريب الموطأ أكثر كتاب خدم موطأ الإمام مالك، ونحن أهل المشرق مقصرون مع الموطأ، وأهل المغرب لهم من البطل بهذا الكتاب أكثر منهم. وذكر ابن حبان في ثقاته مات قبل 50 و200. والثاني الأكبر أبو الخطاب المذكور في كتاب سيبويه، وهو شيخ، وهي شيخ سيبويه عبد الحميد بن عبد المجيد، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، ورع ثقة، يعني أول من فسر الشعر تحت، يعني يأتي بالبيت من الشعر ثم يشرحه. والثالث الأوسط، عندنا الأكبر والأصغر والأوسط، سعيد بن مسعد أبو الحسن البلخي ثم البصري الذي يروى بالضم عنه كتاب سيبويه، وهو صاحبه، أي صاحب سيبويه، ذاك شيخ سيبويه هذا صاحب سيبويه، روى عن هشام بن عروة والنخعي والكلبي، له رواه عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبر والنخعي إبراهيم النخعي والكلبي أي محمد بن سائب الكلبي، وعنه أبو حاتم السجستاني وله معاني القرآن، له كتاب معاني القرآن وغيره. مات 10 وقيل 15 وقيل 21 و200. هو المراد حيث أطلق في كتب النحو عند الإطلاق يراد هذا الأخير. والرابع الأصغر علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن صاحب ثعلب والمبرد، والمبرد مات في شعبان 15 و300. وفي النحات أخفش خامس هو أحمد بن محمد الموصلي، اللهم احفظ الموصل وأهلها وأرهم بعد القتل والدمار رحمة يا أرحم الراحمين، شافعي في أيام أبي حامد الإسرائيلي، قرأ عليه ابن جني، ابن جني أيضا مصلاوي، وذلك بود كل واحد ينقل من ابن جني يقول الموصلي، فنحن نعتز بهذا العالم الكبير في النحو. كتب في القراءات كثيرة. نعم هو تناول كثيرا في كتبه في النحو. وسادس وهو خلف بن عمر البلنسي أبو القاسم مات بعد 60 و400. وسابع هو عبد الله بن محمد البغدادي أبو محمد روى عن الأصمعي. وثامن هو عبد العزيز بن أحمد الأندلسي أبو الأطبق روى عنه ابن عبد البر. وتاسع هو علي بن محمد المغربي الشاعر أبو الحسن الشريف الإدريسي، كان حيا 52 و400. وعاشر وهو علي بن إسماعيل بن رجاء الفاطمي أبو الحسن. وحادي عشر وهو هارون بن موسى بن شريف القارئ قرأ على ابن ذكوان وحدث عن أبي مسهر الغسان، ومات 91 وقيل 92 و200. وقد بسطت تراجم هؤلاء في طبقات النحات، أي توسع في ذكرهم، والسيوطي إذا أرخى القلم أطال. مربع بفتح الباء المشددة محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، والله بغدادي تقطع لها القلب حينما تجد قد أنجبت هؤلاء من كل فن من الفنون. جزر بفتح الجيم والزاي والراء صالح بن محمد البغدادي الحافظ لقب بها لأنه لما قدم عمرو بن زرارة بغداد سمع عليه في جملة الخلق سمعا، فقيل له من أين سمع؟ فقال من حديث الجزر، يعني حديث عبد الله بن مسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها خرج إلى جزر، فقيل له صالح جزر. عبيد العجل، لا نقول عبيد العجلي، نقول عبيد العجل، فالعجل صفة لعبيد بالتنوين ورفع العجل لا بالإضافة. الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ. كيلج محمد بن صالح البغدادي الحافظ، ويقال اسمه أحمد ويلقب كيلج أيضا أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي شيخ الدارقطني، وذكره الحافظ بن حجر في ألقابه. ما غمه، اللهم لا تغمنا يا أرحم الراحمين، بلفظ النفي لفعل الغم، هو علام، وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد الحافظ البغدادي، ويجمع فيها بينهما أي لقبين، فيقال علان ما غمه، يعني أتى بهما كليهما علان ما غمه. سجادة بالفتح المشهور بهذا اللقب الحسين بن حماد من أصحاب وكيع، ويلقب سجادة أيضا الحسين بن أحمد شيخ بن علي. عبدان عبد الله بن عثمان المروزي، الله هذا الذي أكثر منه البخاري، وقد أنفق ألف ألف درهم في سبيل الله، وكان يقول إذا عرض لأحد أصحابي شيء أعنته بنفسي أو بمالي أو كلفت أحدا أو استعنت بالسلطان يرحمه الله تعالى. أنه صاحب ابن المبارك، طبعا هو أيضا استفاد هذا الكرم من ابن المبارك، لأن ابن المبارك كان أكرم الناس مع طلاب العلم، حتى قال لبعضهم لولا أنتم ما اتجرت، كان يرسل أموال لطلاب علم بعيدين في كل مكان، وكان يقال له لماذا أنت يعني توزع المال هكذا بعيد؟ قال لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد، وإن أقواما قد طلبوا هذا العلم لو أغنيناهم لبث العلم، ولو قصرنا معهم لربما لم يؤدوا ما يؤدونه الآن. ولذا صاحب المال يعني يستطيع أن يشارك طالب العلم في طلبه العلم وبثه للعلم. لقب به فيما نقله ابن الصلاح عن ابن طاهر لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فاجتمع فيه العبدان، طبعا هذا رأي، وابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري يرى غير هذا، بسم الله يرى أن هذا من الدلع، كانت تقول عبودي ونحوش. قال ابن الصلاح وهذا لا يصح بل ذاك من تغيير العامة للأسماء كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف سلمي حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، وغيره أيضا لقب عبدان، منهم عبد الله بن أحمد بن موسى العسكري الأهوازي، وعبد الله بن محمد بن يزيد العسكري، وعبد الله بن يوسف بن خالد السلمي، وعبد الله بن خالد القرقسان أبو عثمان البجلي، وعبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان أبو الفضل الهمداني، وعبد الله بن محمد بن عيسى المروزي، وعبد الله بن يزيد بن يعقوب الدقيقي. مشكدان بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف. قال ابن الصلاح ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاءه. لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أباب القرشي الأموي أبي عبد الرحمن. ومطين بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي. قال ابن الصلاح خاطبه بذلك أي بهذا اللقب مطين الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين أحد شيوخ البخاري، والبخاري يكثر عنه، هذا من أول من ألف كتابا مختصا بالصلاة، فلقب بها يعني لقب بهذا اللقب. زاد غيره في الأول لأنه كان إذا جاءه يلبس ويتطيب، وفي الثاني لأنه كان هو وصغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم. الله أكبر، شوف هكذا كان العلماء حريصين على بث العلم ونشره، ويتصيدون طلاب العلم ويحرصون عليهم ويحسنون إليهم وينفقون دراهمهم في بث العلم. وللأسف الشديد نحن الآن أصبحنا يعني نطلب العلم من أجل أن نحصل على المال، فنسأل الله أن يصلح النيات والأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.